أخيرا يقول: هل يؤذن لغير الصلوات الخمس المكتوبة كصلاة الضحى ونحوها؟ لا يؤذن إلا لخمس صلوات فقط وللجمعة، أما صلاة الضحى أو صلاة الاستسقاء أو صلاة العيد فليس لها أذان. نعم، بارك الله فيكم.